لكن لهم كيفية لأنهم أجسام. فيقول لك لكنها قد تكون معلومة وقد تكون مجهولة، وكيفية ذات الله تعالى وصفاته مجهولة لنا. الآن بس نريد منهم أن يأتوا لنا بآية قرآنية أو حديث يقول أن الله له كيفية، مش هذه عقيدتهم؟ أتوا لنا بآية أو نص نبوي يقول لنا أن الله له كيفية. شوف بعدين بعد ما يقر لك هذا الكلام الفلسفي كلام التجسيم يقول لك وعلى هذا فنثبت له كيفية. تثبت له كيفية على أي أساس؟ على الكلام الذي خرج من رأسك، على التشريع الذي تشرعه للناس مما لم ينزل الله به سلطان. قال وعلى هذا فنثبت له كيفية لا نعلمها. قال ونفي الكيفية عن الاستواء مطلق هو تعطيل محض. يعني أنا إذا أثبتت أن الله يقول الرحمن عرش استوى كما قال والله عن مراده، أنا معطل؟ ما هو التعطيل؟ التعطيل هو النفي. أنا ما نفيت، أنا قلت لك لماذا تثبت لله ما لم يثبته لنفسه. نحن ما نفينا، الآية القرآنية موجودة نؤمن بها كل ما في القرآن، لكن نحن لا نؤمن بما في رأسك من أفكار التجسيم، وليس ترجع ذلك إلى نفي القرآن. قال ونفي الكيفية عن الاستواء مطلقا هو تعطيل محض، يعني تعطيل محض يعني خلاص خالص، يعني أنت معطل من الدرجة الأولى. وكأن الآن يوهم القارئ والمستمع أن هذا الكلام الكيفية وكذا جاء القرآن نص واضح وصريح فيها، وأي إنسان يحاول يؤول يتكلم إذن هو مخالف للقرآن، مع أنه لم يأتي بأي دليل إلا كلام أهل التجسيم. قال هو تعطيل محض لهذه الصفة، لأن إذا أثبتنا الاستواء حقيقة، من فين جاءت كلمة حقيقة؟ وهم في الأول يقولون نحن نثبت لله ما أثبته لنفسه من غير زيادة ولا نقصان ولا تقديم ولا تأخير. طيب هذه كلمة حقيقة جاءت في القرآن الكريم، جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذن هذه الحقيقة الاستواء. ما هو حقيقة الاستواء؟ حقيقة الاستواء هم يقولون إما جلس، يعني جلس على العرش، وإما ارتفع يعني كان تحت بعدين طلع لفوق الكرسي، وإما استقر كما يستقر الراكب على الدابة أو ما شبهها. وكل هذا الكلام قلنا لكم بالأمس أن كل هذا الكلام كلام فاضي. الاستواء ليس معناه الجلوس، الاستواء ليس معناه الارتفاع، الاستواء ليس معناه الاستقرار. لا يوجد في كتب اللغة البتة قطعا هذا الكلام. الاستواء كلمة تدل على التمام، لكن من خلال صياغ الجملة نستفيد. فعندما أقول صعدت على الفرس، أنا الآن هذا العمل علو أم نزول؟ من أين جاء العلو؟ جاء العلو من لفظة على وليس من لفظة الفرس. فالله عندما قال الرحمن على العرش استوى، الاستواء لا تفيد العلو، إنما كلمة على التي تفيد الاستواء. هكذا قلنا لكم كلمة الاستواء لا تفيد، كلمة الاستواء لا يفهم معناها إلا من خلال سياق الجملة، لأن معناها الإكمال. هكذا يقول، شوف أنتم الآن قلنا لكم أنتم عندما تشرحون الفقه ويأتي إنسان يصيف الصلاة تقول له يا فلان استوي قائما، كيف استوي قائما؟ يعني أنت لابد أن تكون يعني استواء قائم بحيث تعطي الجسد حقه في القيام حتى يقال قائم، أي كمال القيام. ولما تعتدل تركع تقول استوي راكعا، استوي ساجدا، فالاستواء هو الإكمال. ولذلك قال الله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. قلنا لكم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسوي الصفوف في غزوة بدر رأى رجلا خارجا من الصف فوكزه بعصا وقال له: استوي يا سواد، يعني كن في صف واحد، صف منتظم، صف مكتمل، لا تكن أنت شاذ. وقال: لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. فالله بعد أن خلق السماوات والأرض استوى عرش أكمل الخلق، ولذلك يقال للاستواء الاستيلاء، أكمل أي استولى عليه بحيث هو المسيطر عليه لا غيره. فكلمة الاستواء لما يأتي يقول لك الآن الاستواء حقيقة، حقيقة الاستواء في نظركم للناس أنه الاستقرار والجلوس على العرش، وهذا الكلام لا يقول به السلف ولم يقل به أحد إلا المقسمة. ولذلك أهل السنة والجماعة يقولون استواء منزه عن الاستقرار وعن الحلول وعن التمكن، لا يحمله العرش، بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته. العرش هذا مخلوق، يعني أنت تريد أن تحصر الله يعني في كرسي، ويقول لك الله له حدود من حيث تحت العرش يحده، وأما من فوق فلا شيء يحده. هذا الكلام كله أنتم تذمون الفلسفة. طيب وهذا الكلام ما يسمى؟ هذا الكلام كله قال الله، قال النبي. أين قال الله أن له حد وهو الذي من أسمائه الكبير والكبير الذي لا حد له؟ قال فقلنا فيقول هنا: لأن إذا أثبتنا الاستواء حقيقة، أيوة إذا أثبت الاستواء كتجسيم حقيقة جلوس لزم أن يكون له كيفية شيء طبيعي، لكن نحن لا نقول بهذا، نقول أن الله ليس كمثله شيء، نقول أن الله يستحيل أن يشبه خلقه وأن يكون جسما. قال: لأن إذا أثبتنا الاستواء حقيقة لزم أن يكون له كيفية، وهكذا في بقية الصفات، يعني كل صفة لابد أن تثبت لها كيفية من أجل أن تكون مجسم من الدرجة الأولى. هذا الكيفية، هذا خلاصة وزبدة الكلام عن الكيفية. الكلام عن الكيفية كثير، لكن هذه الزبدة وهذه الخلاصة. ولذلك الإمام مالك عندما سئل عن الكيفية قال: هذا السؤال بدعة، الكيف مرفوع عن الله. أنا جاء رجل قال له: يا إمام، الرحمن عرش استوى، كيف استوى؟ قال له: لا يقال كيف، كيف عنه مرفوع، السؤال هذا بدعة، ما أراك إلا رجل سوء، أخرجوه عني. إذن الآن هذه القاعدة عند علماء الحديث يبين لنا أن من يسأل عن هذه الأمور هو مبتدع. هذا الشيء لابد نفهمه، هذا مقرر عند علماء الحديث، الذي يسأل عن هذه الآيات المتشابهة هو مبتدع. أول ما ترى أنت وهابي ما تقول سلفي، قل هذا مبتدع. هذا هو التوصيف عند علماء الحديث عند السلف، كانوا يرون أن من يخوض في هذه الأمور ويشغل الناس بها فهو المبتدع، ولا يقولون له سلفية على ما يقول هو، مش على ما يقول هو، على ما هو في موقعه، هو موقع أهل التقسيم، إذن هو مقسم، يمشي على قواعد السلف إذن هو سلفي، يمشي على قواعد الأشاعرة أشعري. فالعبرة بالقواعد والمنهجية. ما يأتي إنسان يقول لي أنا أشعري لكني يا أخي أرى أن تقديم العقل على النقل هو الأصل، نقول لا أنت معتزلي، لأن الأشاعرة ليس هو اسم، هو منهج. أهل السنة والجماعة منهج، من مشى على هذا المنهج فهو أشعري، ومن لم يمشي على هذا المنهج فهو على منهجه. فالذي يمشي على هذا المنهج، منهج الكيفية، هو مقسم شاء أم أبى. عندما تقرأ في كتب النحل والفرق، عندما تقرأ عن الجهمية، عندما تقرأ عن هؤلاء، إذا تقرأ لهم تجد الكلام الذي وضعه الإمام أبو منصور البغدادي وغيره ينطبق كأنه اليوم يتكلم عن الوهابي، كأنه يتكلم عن ابن تيمية. هذا ابن تيمية يكذب عندما يقول والجهمية يقولون. نقول الجهمية قولك أنت، هو الذي يقول الجهمية الذي موجود في كتب الفرق. الجهمية ماذا يقولون؟ الكرامية يقولون أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه حقيقة على الوجه الذي قاله، هذا مذهبهم، والعلماء انتقدوا عليهم. هذا نفس الكلام الذي يقول ابن تيمية يقول الوهابية. أنت عندما تقرأ في كتب التراجم وكتب هذه الملل تجدهم يتكلمون عن هذه الفرق، تنظر إلى الفرق تجد الكلام هذا نفسه الذي يقول الوهابية. ما في أحد يقول أن الله جسم له لحم وعظم وعضب إلا سليمان بن مقاتل وجماعته وانتهت. أما الباقي المقسمة هم الذين يقولون لله يد حقيقة ندرك معناها ولها كيفية، هذا هو التقسيم. لأن اليد الحقيقية لا تعرف ولا تفهم إلا بهذه اليد التي لها يعني أصابع ولها لحم وعصب ودم، ما في يد غيرها في أي يد كانت، إلا إذا قالوا اليد المجازية لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولكن هم لا يقولون بهذا الكلام، هم يقولون يد حقيقية، ويقصدون بالحقيقية اليد المعروفة. قال فانظر كيف يثبت ألفاظا لم يثبتها الله لنفسه، ويزيد ألفاظا على قول الله، وهو يقول نثبت لله ما أثبته لنفسه بدون زيادة، ثم يزيد لفظة حقيقة ولفظة الكيفية تشبيها وتقسيما، ثم يقول بدون زيادة، فما هذا التفنن في التحريف والتقول على الله بما لم يقل. ثم هو يقيس الله على خلقه فيقول وما من موجود إلا وله كيفية، فنعوذ بالله من عقائد اليهود والنصارى. ولا يخفى أن في إثبات الكيفية أعظم الخطر، لأنه تشبيه وتقسيم، وكل ذلك تقليد لابن تيمية دون تبصر ونظر فيما ينقلونه. يعني بعض العلماء الآن يعني من أصحابنا ممن لهم علاقة مع السعودية، يعني باختصار الذي له علاقة بالحكم، الذي له علاقة مباشرة بالرئاسة، هذا ابتعد عن أقواله وأرائه على ممر التاريخ. لا يلتصق بالسلطان أحد ممن يكون أهلا يعني لأصحاب القرار في الشريعة، ولذلك تخلى كبار العلماء عن القضاء، تخلى كبار العلماء عن مجالسة السلاطين، هذه الأئمة على مر التاريخ، لأن قربه منه يلزمه أن يقول بأمور توافق السلطان. الآن من أصحابنا الذين كنا نعرفهم نحسهم الآن يقول لك يا أخي ما في حاجة اسمها ربا، البنوك الربوية هذه ليست بربا، حتى الزيادة التي فيها ليست بربا، ادخل على مواقع النت. طيب ليش؟ يقول لك المعتمد عند الشافعية أن هذه الأوراق ليست هي المعتمد، وما دامت أنها ليست المعتمد، المعتمد ذا فضة، إذن لا يقع فيها ربا. طيب يا أخي إذن ما فيها زكاة أيضا، هذا موجود لعنت الآن. يعني في علماء يعني كانوا علماء لما صاروا مستشارين لرئيس الجمهورية صارت هذه الفتاوى تنزل الآن. فالبعض له علاقة، فالعلاقة توازن، لابد أن ترى أي مصلحة مع السعودية لابد أن تراعي هذه المصلحة. مؤتمر الشيشان اجتمعوا من أجل يبينوا مذهب السنة والجماعة، اتصالات من السعودية فركش الموضوع هذا كله، وصار الكل يعتذر يقول لا مش قصدنا نحن نخرجهم ولا قصدنا نكفرهم ولا قصدنا، صاروا يأتون بالمبررات مع أنهم عقدوا هذا الاجتماع. واضح الوهابي يقول واحد من اثنين، يا أنا يا أنت سني، أنا ما في يعني، إما هذا الكلام هو الحق وإما هذا الكلام هو الحق، لكن لا تريد أن تكفرهم ما في عندنا مانع، لكن لابد هؤلاء يفهموا أنهم ليسوا على منهج أهل السنة والجماعة. صار الآن الواحد ابن تيمية علماء الإسلام من المذاهب الأربعة، المذاهب الأربعة اجتمعوا ورأوا أنه يستحق القتل باتفاق، تدخل السلطان الناصر وخفف عنه الحكم بالسجن مؤبد، ورجع جاء إليه قال له قل له مني تبت، كان هو مع السلطان الناصر، أي شيء أي فتوى يريدها السلطان الناصر ابن تيمية يخرجها. نذكر لكم أمثلة، ابن تيمية قاتل التتار، ابن تيمية قاتل التتار، طبعا ابن تيمية ولد في سنة 658، آخر معركة للتتار كانت في عين جالوت قبل ولادته في أيام السلطان محمود قطز وأيام السلطان العلماء العز بن عبد السلام، وانتهت معركة التتار ولم يدخل التتار إلى اليوم إلى بلاد العرب، انتهى شيء اسمه التتار، وينزلوا الآن لك في الكتب أن ابن تيمية قاتل التتار. تعرفوا من هم التتار؟ تعرفوا من هم التتار؟ السلطان الناصر مثل بن باز لما قالوا الملك فهد نريدك أن تخرج فتوى بجواز الاستعانة بأمريكا على ضرب صدام، كان يقول ما يجوز، لما قال الملك مباشرة أردت الفتوى. هكذا السلطان ناصر قال له معنا قبيلة من القبائل تعصت علينا وما يصلحوا إلا بحربهم، فانظر ماذا ترى فيهم. يقول ابن تيمية جيب لي حل، فدخل ابن تيمية أيام وخرج قال له هؤلاء بقية من بقايا التتار يجب مقاتلتهم. شوف كيف إبادة باسم الإسلام. فخرج السلطان ناصر وابن تيمية معهم يقول نحن منصورون. قالوا قل إن شاء الله، قال لا أقول إن شاء الله يعني تعليقا بل تحقيقا، كأن جيش وهذه قرية، وأبادوهم وكتبوا من محاسن ابن تيمية أنه قاتل التتار. هكذا الخوارج يستبيحون الدماء باسم الإسلام وباسم الكفر، كما استباحت القاعدة والدولة الإسلامية وغيرها. فابن تيمية علماء الإسلام الذي بلغوا في التقوى والورع القمة، تقي الدين السبكي، ابن الزملكاني، أئمة يعني بدر الدين ابن جماعة، أئمة عظماء عرف خلال مسيرتهم، وكان من أيضا من الذين يعني وقف في صفهم ابن عطاء الله السكندري، ذلك الرجل التقي النقي. وماذا كانت النتيجة؟ ابن تيمية رجع يكتب أنا على عقيدة أبي الحسن الأشعري، وخرج من السجن، وبعد فترة جلس يجمع الطلاب وينشر لهم هذا الفكر الخبيث من جديد، ولو ردوا لعادوا. فقام العلماء مرة ثانية بشدة ضد السلطان الناصر وأرفعوا الأمر إلى السلطان خليفة المسلمين، فالسلطان ناصر عندما رأى الأمر هكذا يتهدده انسحب قليلا وحكموا على ابن تيمية بالموت، فتوسطوا له إلى أن يموت يعني السجن مؤبد، ومات في السجن ودفسجن إلى أن مات في السجن المؤبد. يعني تعتقدوا أن العلماء هؤلاء اجتمعوا على ابن تيمية هكذا؟ ما اجتمعوا إلا بسبب هذا الخطر. ما من رذيلة من الرذائل العقدية إلا وتمسك بها ابن تيمية ودعا لها. هكذا يقول ابن حجر الهيتمي الفقيه. الفقيه نفهم مش معنى فقيه؟ الفقيه يعني صاحب الأحكام الشرعية. يقول ابن حجر الهيتمي: اجتمع فيه من الخبائث في ابن تيمية ما لم تجتمع في أمة من الأمم. الأمم من عصر آدم إلى عصر ابن حجر، الكفر الذي وقع فيهم كان مفرق، هذا اجتمع كله في ابن تيمية. كل رذيلة في العقيدة دعا إليها بأسلوب متفنن. وقلنا في الخلاصة أنه دعا إلى عبادة المسيح الدجال من خلال الكتب: العقيدة الواسطية، باب إثبات الوجه، باب إثبات العينين، باب إثبات الصدر، باب إثبات الجنب، باب إثبات اليدين، يوصف المسيح الدجال. حتى إذا خرج قالوا هذه عقيدة للسنة والجماعة. والآن نزل أتباعه التويجري، قلنا أنزل كتابا يسميه عقيدة أهل الإيمان بأن الله خلق آدم على صورة الرحمن. يقول: فمن أراد أن ينظر إلى الله فهذه صورة مصغرة لله أنت. حتى إذا خرج مسيح الدجال هذا هو ربنا، فيتبعون بكل سهولة. فانظر إلى هذه الألفاظ، قال: بل هو يقيس الله بخلقه تقليدا لابن تيمية دون تبصر ونظر فيما ينقلون عنه. بل الأدهى أن ابن تيمية ينص على إثبات الكيفية التي تستلزم الكمية والشكل، وكعادته في التدليس والتحريف والكذب ينسب ذلك إلى قول أكثر أهل الحديث والسنة والسلف. يقول ابن تيمية: وأما قوله الكيفية تقتضي الكمية والشكل، يعني الكمية، لأن الكيف هي عبارة إما أن تكون يعني تدل على الهيئة فقط، أو ربما تدل على يعني الكمية الذي هو الثقل. قال: فإنه إن أراد أنها تستلزم ذلك فمعلوم أن الذين أثبتوا الكيفية إنما أرادوا الصفات التي تخصه كما تقدم. وإذا كان هذا مستلزما للكمية فهو الذي يذكره المنازعون، أنه ما من موصوف بصفة إلا وله قدر يخصه. طبعا هذا كلام كله كذب، لم يقل أحد ولم ينازع فيه أحد ولم يعني يقع فيه أحد. هو يوهم لك أن هذا جرى وأن هذا كان، ويأتي لك بقضايا مفترضة ويقوم يناقشها ويحاول أن ينزلها. قال: وأكثر أهل الحديث والسنة من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، أي من المقسمة الحنابلة نعم، وغيرهم لا ينفون ثبوت الكيفية في نفس الأمر، بل يقولون: لا نعلم الكيفية. وهو موافق لقوم وقول السلف والأئمة كما قالوا: لا يعلم كيف هو إلا هو. شوف هذا الكذب، العلماء لا يقولوا، العلماء يقول لا يعلم حقيقة الله إلا الله، ولا يقول لا يعلم كيف هو إلا هو. ما فيش حد يقول، عمركم سمعتم هذه العبارة لا يعلم كيف هو إلا هو؟ ما فيش حد يقول هذه العبارة، لكن هو يحرف كلمة في العبارة وتمشي عليك. فلا يعرف ذات الله إلا الله، ولم يقول لا يعرف كيف ذات الله إلا الله، ولم يقول لا يعلم كيف هو. كلمة الكيف لا يذكرها أحد. والعلماء مجمعون على أن لفظة الكيفية تستحيل في حق الله، وابن حجر يصرح في ذلك في كتابه فتح الباري. الحافظ ابن حجر يصرح على أنه لا يجوز أن نقول في حق الله كيف وأين وحيث وكم. قال: فهذه الألفاظ ممنوعة في حق الله. قال: وكما قال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، وأمثال هذا كثير في كلامهم. من ينفي ذلك ويقول لا ماهية له فتجري في مقال ولا كيف فيخطر ببال، وهذا قول ابن عقيل وغيره، وهذا موافق لقول نفاة الصفات ومعلوم أن الموجود ينظر. ما قول الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، هذا كلام ضعيف، هذا الحديث ضعيف، ذكره الحافظ ابن حجر. ذكره الحافظ البيهقي وذكره الإمام القاضي عياض، قول الإمام مالك: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. هكذا الإمام مالك يقول: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، يعني غير مجهول مذكور في القرآن عندنا، أما معلوم فما فيش أحد يقول الاستواء معلوم. وحنا تكلمنا قبل هذا يعني في صفحة 138 على هذه اللفظة. قال حافظ أخرج البيهقي بسندقيين عن يحيى بن سعيد قال: أطرق مالك رأسه وقال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، يعني الإيمان واجب أنه ورد في القرآن لفظة الاستواء، آية الاستواء، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مترفع أمير أن يخرج. هذه الرواية الصحيحة. قلنا والرواية الصحيحة عن الإمام مالك: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب. تأمل أنت معي قول الإمام مالك لتعرف كيف حرفوا وتلاعبوا بقوله، فقد ورد بسند صحيح وذكرنا هذا. احنا ذكرنا في فصل خاص هنا العقائد التي كذبوها على الأئمة، وذكرنا منهم قولهم على الإمام مالك الأحاديث التي قالوها في صفحة 29، الأقوال الموضوعة التي نسبت للأئمة في 29، في صفحة 31 تحريفهم قول الإمام مالك. ثبت عن الإمام مالك أنه قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، فحرفوا قول الإمام مالك ذلك بقولهم: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وإليك الروايات، ذكرنا الروايات كلها التي جاءت، حتى عبد الرزاق البدر من الوهابية لما ذكر قال: نعم هذه الرواية ضعيفة لكنها مثل الرواية الصحيحة، الكيف مجهول أو الكيف معلوم واحد. قلنا: لا، ماشي واحد، هنا تثبت لله كيفية وهنا تنفي عن الله كيفية، فكيف يكون واحد؟ وهنا فقد أورد البيهقي بسند: أخبرنا أبو عبد الله الحاكم أخبرني. بعدين ذكرنا أقوال أئمة المالكية في مذهب الإمام مالك في هذه الألفاظ، ونقلنا أقوال القاضي عياض هنا طبعا صفحة 34. قلنا: وقد ساعدنا الباحث عبد الرزاق البدر في الاعتراف باضطراب أحد الرواة وهو مهدي بن جعفر في هذه الرواية، فقال: مهدي بن جعفر صدوق له أوهام، وقد اضطرب في روايته لهذه القصة، فرواها مرة عن شيخي جعفر بن عبد الله عن مالك، ورواها مرة عن شيخي جعفر عن رجل عن مالك، ورواها مرة ثالثة عن مالك مباشرة، واضطرب في متن الرواية أيضا، فمرة يقول استوى غير مجهول ومرة يقول مجهول. شوف يعني هل يستوي لما أقول غير مجهول ولما أقول مجهول؟ يستوي؟ ما يستويش. قال: ومرة يكون الكيف مجهولا ومرة يكون غير معقول. فرد عليه الدكتور صهيب السقار وقال: فهذا اضطراب لا يحتمل ولو من غير تقدير مخالفتي للثقات، فكيف يكون حالها مع الاضطراب ومخالفة الثقات؟ وكيف يصح في النقد قول الباحث وهذا الاضطراب الذي في هذه الطريق لا ينفي صحة القصة؟ معروف أن الاضطراب قسم من أقسام الضعيف، فكيف تقول حديث مضطرب ثم تقول لا ينفي الصحة؟ قال برواية تروه يخالفهم: والحق أن هذه الرواية ضعيفة فهو رواية منكرة، والصواب أن نقبل من هذه الروايات الرواية التي وافق فيها الحفاظ وأن ندع ما خالفهم فيها لأن رواية منكرة مضطربة. والحاصل هذه الرواية تختلف في ذكر هذه القصة الواحدة، فأعدل القول في مثل هذا الحال أن نعتمد على الروايات الصحيحة، فلا ننسب إلى الإمام مالك موقفا يعتمد على المنكر ويغفل الصحيح، فإن هذا من البعد عن المنهج العلمي، وعلى كل فالرواية ضعيفة منكرة مضطربة، والله أعلم. بعدين ذكرنا الكلام وذكرنا أقوال الإمام القاضي عياض في منهجية الإمام مالك في قبول هذه الروايات، والكلام عن الآيات المتشابهة. هو لأن الآن لما قلنا ما وجدوا يعني آية قرآنية ولا حديث، ذهبوا يبحثوا عن كلمة الكيفية، من يعني ذكرها مباشرة؟ نقول بها ونقول أنهم يثبتون الكيفية. انظر هنا إلى قول الإمام الترمذي. الترمذي ينقل يعني صفحة 139، نرجع إلى صفحة 139، صفحة 139، فالسلف ينفون الكيفية عن الله، فيقول مالك ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، فهم ينفون أن يقول إنسان كيف. كلمة الكيف نفسها مرفوعة عن الله، لا يقال كيف، كما قال الإمام الحافظ الترمذي في سننه. والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم أنهم رووا هذه الأشياء ثم قالوا تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف. هم ايش يقول الآن؟ أيوة صح، ما نقولش كيف، لكن الله له كيفية. شوف كيف التلاعب، يقول نعم الأئمة لا يقول لله كيف، لكن الله له كيف، لكن نحن نجهله. لا لا، هم يتلاعبوا بأقوال الأئمة، يوهمك أن الإمام أيوه ما يقولش لله كيفية أعلمها، لكن له كيفية أنا أجهلها. يعني زي قلنا مثلا في الغرفة الثانية يجلسوا جلوس وغير ذلك، لكن الأصل الأئمة يقول ولا يقال كيف. كلمة كيف لا تقال في حق الله، ممنوعة، لأنها من صفة الأجسام، ولأنها لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة. فالعجب العجيب، لماذا المدافعة وإثبات الكيفية مع أنها لم ترد في الكتاب ولا في السنة، ولا يترتب من إثباتها إلا التشبيه. قال ولا يقال كيف، وهذا الذي اختاره أهل الحديث، أن تروى هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بها ولا تفسر ولا تتوهم. وهم يفسرونها، يقول لك الاستواء إما بمعنى كذا أو كذا أو كذا. انظر هنا ما يقول الإمام الترمذي، قال ولا تفسر لأن من المتشابه، فأما الذين في قلوب زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الذي يتبع هذه ما معه إلا خيارين، إما أن تثبتها على ظاهرها فتكون وقعت في الفتنة التشبيه الكفر، وإما أن تؤولها إلى غير، ربما تصل إلى معنى لا يريده الله فتكون وقعت في التأويل المذموم. قال ويؤمن بها ولا تفسر ولا تتوهم ولا يقال كيف، وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه. هي هذا. وابن تيمي ماذا ينقل لك؟ ابن تيمي ينقل لك الحديث، ايش يقول؟ يقول اما الحديث فلا ينكرون الكيف، بل يثبتونه ويثبتون له الكمية. انظر الترمذي ينقل في سننه اهل الحديث، وانظر كلام ابن تيمية، ما قال تعرف يعني ان هؤلاء لا ينقلون الحقيقة، انما ينقلون تصورات عندهم في اذهانهم ويوهموك انها هي الحقيقة، ثم يذكرون لك من شاءوا من المقسمة على أساس أن هؤلاء هم أئمة الإسلام، مثل ابن الزاغوني ومثل الهرري ومثل أبو يعلى. أبو يعلى ليس صاحب المسند، أبو يعلى المقسم. الحافظ ابن الجوزي الحنبلي ألف كتابا سماه دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه، من أجمل الكتب التي ردت على المشبهة. يذكر فيه أن مجموعة من الحنابلة أثبتوا التقسيم للمذهب الحنبلي ونسبوه إلى أحمد بن حنبل كذبا وزورا، وذكرهم بأسمائهم منهم ثلاثة، وذكر أقوالهم ورد عليهم كلها، ذكر الأحاديث والآيات القرآنية التي يستدلون بها والأقوال وردها كلها. تبين لك أحاديث موضوعة تشمئز النفس عند سماعها. اسمع من ضمن الأحاديث التي في التشبيه والتقسيم، ويذكرها ابن أبي عاصم في سننه، يقول عن النبي، طبعا يجيب حديث، يجيب سند مركب، سند صحيح، حديث صحيح وركب لهذا الحديث، فيقول فيه بالسند الصحيح، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت ربي في أحسن صورة، أمرد أجعد، يعني هو أمرد ما في عنده لحية ولا شيء، وأقعد الشعر عليه حلة خضراء يرتدي نعلين من ذهب. يعني بالله عليك أنت كمسلم، بغض النظر سند أو ليس سند له، هذا حديث هذه أحاديث التالفة في إثبات عقيدة المقسمة، هذه الأحاديث التي يثبتون بها عقائدهم. ولما يقول لك كتاب السنة لأحمد بن حنبل، هو كذب، ليس كتاب السنة، هذا الكتاب مدسوس على الإمام أحمد بن حنبل، وهذا الكتاب حتى الوهابية أنفسهم لا يوافقون عليه بما فيه. يقول من ضمن الأحاديث التي يذكرها، يقول: يا داود امسك حقوي حتى تعلم أني غفرت لك أو لم أغفر لك، يعني الله يقول له تعال امسك الحق وحقي، لأنهم يعتقدون أن الله قسم. يقول: يا داود تدري لماذا قربتك؟ اسمع كلامي وانظر إلى لهواتي، ويتخرج عن لهوات الفم الذي في الفم. أنت الآن تتكلم عن من؟ تتكلم عن مدرس تجويد؟ هذا كتاب السنة لأحمد بن حنبل، وهو ليس كتاب السنة، هو كتاب والعياذ بالله التشبيه والتقسيم، ولا ينسب إلى أحمد حنبل، ولا يوجد له السند صحيح إلى أحمد حنبل. وهم الوهابية أنفسهم معترفون أن السند إليه منقطع، وصهيب السقار أثبت، قال: ومن قرأ هذا الكتاب علم يقينا أن الذي ألفه ودسه إنما هو الهروي، وسماه بحمد حنبل كعادته، يكتب الكتب حتى التقسيم وينسبها إلى الأئمة. قال: فكلمة الكيفية ممنوعة في حق الله، ولا يقال كيف وكيف عنه مرفوع. ثم انظر إلى تحريف أفراخ الخوارج والمشبهة والمقسمة لكلام السلف، والسلف ينفون الكيف وينفون أن يقال كيف، وهؤلاء أفراخ الخوارج يحرفون الكلم عن موضعه، ويقول بأن السلف يثبتون الكيف، ولا يثبت الكيفية إلا من قاس الله بخلقه، كما سمعنا في كلام ابن عثيمين. هكذا هذه عقيدتهم. ابن تيمية يقول: لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه. تمام، كلام جميل. بعدين شوية ابن تيمية يقول: ما المانع أن الله عز وجل إذا أراد أن يفعل شيء فعله؟ حد يقول له لا؟ يقول لا. يقول له: إذن ما المانع لو أراد الله أن يجلس؟ لو أراد الله أن يجلس في شيء يمنعه؟ خلاص، هم يقول لك هكذا. لا، هذا ممنوع عقلا، ممنوع أن الله يشبه خلقه، لكن يأتون لك بهذه المشيئة. المشيئة عندنا في الأشياء الجائزة، وليست في الأشياء المستحيلة، فيستحيل في حق الله أن يشبه خلقه، إنما الله عز وجل يجوز في حقه الممكنات. وأما المستحيلات، بكرة بعد بكرة واحد يقول لنا: ما المانع أن الله يتزوج وينجب؟ الله مش قادر. نقول له: هذا الكلام مستحيل في حق الله، لأن هذا هدم للعقيدة، لأن هذا هدم للإله، هذا ما يصلح أن يكون إله. لأن في الجائز، لما نقول جائز في حق الله يفعل، الجواز في الأشياء الجائزة، أما الواجبة فلا كلام فيها ولا نقاش، والمستحيل لا نقاش فيه. فما يأتي إنسان يقول لك الإله يستطيع أن يخلق إله آخر، فهذه مستحيلة في حق الله. فالمستحيل في حق الله يستحيل أن نثبته، أن نثبته. وأما الجائز فهو في حقه جائز، كل ممكن لذلك ابن تيمية يأتي بهذه الكلمات دائما، يقول: ولو شاء الله أن يستقر على جناح بعوضة لفعل. يعني هذه البعوضة، الله لو يشتي يجلس على الجناح حق البعوضة، على واحد بيجلس وبطير بالبعوضة. فقال: فكيف بعرش عظيم؟ الناس تنطلي عليهم هذه الفكرة، لكن حقيقة لا يجوز في حق الله أي نوع من أنواع التقسيم، لأن الله نفى عنه، وهذا هدم للشريعة وهدم للعقيدة أن نثبت هذا لله مع أن الله نفاه عنه. نعم، طيب. الذي بعده إن شاء الله تكون فيه واضحة. طبعا الكلام الذي يريد بقية التفصيل الكلام يرجع إلى الكتاب، لكن أعطيناكم الزبدة والخلاصة. طيب أقوال العلماء في تنزيه المكان عن الجهة، يعني باختصار الله عز وجل قبل أن يخلق العالم، العالم كل ما سوى الله، جهات، زمان، مكان، كله تعتبر من العالم. الله قبل أن يخلق العالم هل كانت هناك جهات أو زمان أو مكان؟ صفات الله قديمة أم حادثة؟ قديمة. طيب الله قبل أن يخلق العالم ما في كانت جهة، طيب بعد أن خلق العالم يقول الوهابية صار لله جهة، جهة فوق، يعني لم تكن له جهة العلو من قبل، يعني صفة الله هذه حادثة بعد أن لم تكن. ونحن اتفقنا أن صفات الله قديمة، فالله كان قبل وجود المكان. طيب بعد ما خلق الله المكان الله احتاج للمكان والجهة، فقلنا صار لله جهة بعد أن لم تكن له جهة، وصار له مكان بعد أن لم يكن له مكان. إذن الله يتغير ويتبدل، وهذا هو الذي اتفق عليه العقلاء، أن كل متغير فان، كل متغير حادث، وكل حادث فان. إذن الله سيفنى ما دام يتغير ويتبدل. فهذه خلاصة الجهة، الجهة مخلوقة خلقها الله، فالله لم يخلق الخلق من أجل أن يستفيد منهم. الله أسماؤه قديمة، فالله علي اسمه العلي قبل أن يخلق الجهة، علي في جهة العلو والارتفاع، ليس الجهة الحسية بل الأمر المعنوي الذي قبل وجود المحسوسات وقبل وجود الزمان والمكان. كما أن الله خالق قبل أن يخلق الخلق، فهو لم يكتسب صفة الخلق عندما خلقهم، بل هو خالق وإن لم يخلق. فالله كان قبل الزمان وكان قبل المكان وهو على ما عليه كان. هذا كلام العقلاء، هذا كلام سيدنا علي بن أبي طالب الذي أثبته المعلم القرشي في كتابه بسنده إلى سيدنا علي بن أبي طالب. قال سئل عن لا، قال كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. هذه عقيدة السنة والجماعة، لا يتغير ولا يتبدل، لا يحتاج إلى العلو والدنو. أما المقسمة يقول لك لا لا، أبو سعيد الدارمي ليس صاحب السنن، هذا أحد المقسمة، يقول لك شوف الذي في المنارة أقرب إلى الله من الذي في المسجد. ها في موجود كتاب أرد على بشر المريسي، موجود مع الوهابية من الكتب التي الوهابية يرون أنها كتب للسنة والجماعة، الرد على المريسي موجود في الشاملة. فيقول الذي في أعلى المنارة أقرب إلى الله، النبي يقول أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد، وأنت تقول لي لأنه هو يعتقد أن الله فوق، فكلما ارتفعت بالطائرة أو ارتفعت كذا كنت أقرب إلى الله، لأن هذا هو التقسيم. فنحن ذكرنا في المقدمة يعني كلام وقولهم هل الحنابلة على عقيدة أهل الحديث، وبينا فصل كامل أن الحنابلة ليسوا على مذهب أهل الحديث بل هم مقسمة، وذكرنا الفارق وصفعلنا جدول يبين هذا الجدول مقارنة بين أهل الحديث والحنابلة. فهكذا جعلنا، قلنا لكم صفحة 47، قلنا لكم أهل الحديث عدم امتحان الناس في إيمانهم، الآن لا، الآن يأتي يقول لك أين الله، امتحنك من أجل يعرف أنت. الإمام البخاري لما جاء إليه محمد بن يحيى الذهلي وأرادوا أن يقيم الحجة على الإمام البخاري، قام أحدهم قال محمد بن الذهلي أنا أتصرف معه، قال يا إمام ما تقول في قولي لفظي بالقرآن مخلوق أمام الناس، يريد من البخاري أن يقول مخلوق من أجل الناس يقول هذا مبتدع إذن ما عاد يصلح. فالبخاري قالها، قال لفظي بالقرآن مخلوق وأما كلام الله فليس مخلوق. فقاموا وأخرجوا الإمام البخاري يعني من نيسابور، قاموا عليه وقعت الفتنة ما وقعت، وتمنى أن الله يقبض روحه. ماذا قال البخاري لما سأل هذا الرجل؟ قال له: امتحان الناس في عقائدهم بدعة. هذه ذكرها الإمام الذهبي في ترجمة الإمام البخاري. الثاني: عدم الخوض في الآيات المتشابهة كما فعل سيدنا الإمام مالك، قال: السؤال عنه بدعة، أما هم فيخوضون ويسألون الناس. قال الحديث: النهي عن نسبة لفظة الكيفية لله. قلنا: والحنابلة إثبات لفظة الكيفية لله، وأن من ينفيها معطل. التفويض للمتشابه عند أهل الحديث، وأما الوهابية ابن تيمية يقول: التفويض من شر أقوال أهل البدع. أهل الحديث: عدم تفسير الإخبار الإضافية التي توهم التشبيه، أما هم فيفسرونها ويفسرون بالحد ويفسرون بغير ذلك. عدم معرفة معاني هذه الأخبار التي توهم التشبيه، وهم يقولون، مع أن الإمام أحمد بن حنبل ينقلون عن أنه قال: بينما الحنابل ينصون على أن لفظ الظاهر متبادل للذهن هو المراد، السلف ربما قال بعضهم: أمروها كما جاءت، تفسيرها قراءته، وربما قال بعضهم: لا كيف ولا معنى، يعنون بذلك أنه ليس ثم شيء غير الظاهر، لا كيف كما يقول المقسمة. أحمد بن حنبل يقول ابن قدامة: وأما إيماننا بالآيات شك في صحيح ولا غيب في صدقاء وقائلها أعلم بمعنى، فآمنا بها على المعنى الذي أراده ربنا تبارك وتعالى، فجمعنا بين الإيمان الواجب ونفي التشبيه المحرم. أما قولهم: أخبرونا ما الذي يظهر لكم من معنى هذه الألفاظ الواردة في الصلاة، فهذا التسرع. بعدين قول الإمام ما أحمد، احنا ذكرنا هنا قول الإمام أحمد، صفحة 49 73 يقول: ولهذا قال فيها أحمد بن حنبل: لا كيف ولا معنى. انظر تبديد الظلام والموفق في لمعة الاعتقاد وفي ذم التأويل. قول الإمام أحمد: لا كيف ولا معنى، يعني لا يقال كيف ولا يقال معنى لهذه الآيات، لأن معناها الله استأثر بعلمه، وهم يقول لا نعلم. فتكلمنا في هذا المرد، يعني أن أهل الحديث عقيدتهم غير عقيدة الحنابلة، ولو كان أهل الحديث لهم عقيدة لكان للشافعية، لأنهم هم أهل الحديث على ممر التاريخ. نعم. لا أحمد بن حنبل يعني رجل من الرجال الذين يعني نسب الكذب يعني عليهم، كما نسب إلى ابن العربي، وكما نسب إلى كثير من الأئمة، لأن أحمد بن حنبل ما تكلم في هذه المواضيع. أحمد بن حنبل اتخذ موقف أهل الحديث، موقف أهل الحديث صلوا على النبي، موقف الحديث كما قال مالك: السؤال بدعة. قلنا لكم أن الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة أحمد بن حنبل وترجمة أبي علي الكرابيسي ذكر قصة للكرابيسي مع أحمد بن حنبل تبين لنا مذهب أحمد بن حنبل ومذهب أهل الحديث. قلنا: جاء أبو علي الكرابيسي كلهم تلاميذ الإمام الشافعي في العراق، فجاء أبو علي الكرابيسي وكان شافعي المذهب لكنه متكلم، يعني جمع بين علم الكلام وبين الفقه وبين، وصار متضلع في العلوم. فقال لهم: تعالوا بنا نرى ما يقول هذا الفتى. كان أحمد حنبل أصغر منه في السن. فقال: يا أحمد، ما تقول لفظي بالقرآن مخلوق؟ قال أحمد حنبل: بدعة، لفظي بالقرآن مخلوق؟ قال: لو بدعة. لا طيب، القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ما تقول؟ قال بدعة. فأبو علي الكرابيسي قال انظروا إلى هذا يعني الصبي، يعني ما يريد إلا أن يخالفنا. أحمد بن حنبل معدود من أهل الحديث، يرى أن مجرد الخوض في هذا الكلام بدعة. قلت هذا القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ كل بدعة، مر الأشياء كما جاءت في عصر النبي ولا تتعرض لها، هذا مذهب أهل الحديث. لكن الوهابية يقولون يمتحنون الناس، ايش تقول في الاستواء، ايش تقول في اليد، ايش تقول في الوجه، هذا على غير مذهب أهل الحديث وعلى غير مذهب الإمام أحمد. فمذهب أهل الحديث عدم الخوض في هذه الآيات وهذه الأمور، والحنابل المقسمة أساس مذهبهم قائم على الخوض في هذه الأمور، وإلا لم يكن لهم مذهب. إذا ما خاضوا في هذه الأمور إذن لا يوجد حنابلة، لأن الحنابلة عرفوا بهذا الأمر. أما مذهب الحنابلة كمذهب فقهي فهذا موجود، وهو في الأصل مذهب قديم للإمام الشافعي، تخلى عنه الإمام الشافعي. نعم، يعني أنه مدعي بالكذب. الكذب هذا يعني الكذب هذا عندهم إلا يتقربون به إلى الله، ولذلك يجدون الكتب المؤلفة فيها كلام لك يحرفونه وينزلون على كلامك، يحرفون الكلام. كم من كتب طبعت حرفت، كتاب الأذكار الإمام النووي، باب زيارة قبر النبي، زيارة مسجد النبي، هذا ما يسمى، هذا مش نوع من الكذب على الإمام النووي، يستحلون الكذب. الإمام الصاوي يتكلم عن الوهابية في تفسيره، يطبعون فيحذفون الكلام عن الوهابية. وكم من أمور كذبوا بها على الأئمة، وهذا الكلام عندك، كذبوا على الإمام مالك وعلى غيره من الأئمة ويدسون هذا الكلام. فاستحلال الكذب عندهم، هم يكذبون لله، هم ما يكذبوا على الله. اليوم يا سيدي حنابلة الحقيقية أن يردوا عليهم ولا ما في حنابلة الحين؟ مذهب أحمد بن حنبل يعني لابد نفهم، مذهب أحمد بن حنبل هو في الأصل مذهب الشافعي القديم. مذهب الشافعي القديم، أحمد بن حنبل لا يعد من الفقهاء، والأحمد بن حنبل لم يؤلف مذهب. الكل متفق، الوهابية ونحن، أن أحمد بن حنبل لم يؤلف مذهبا فقهيا، ولا تلاميذه، ولا تلاميذ تلاميذه مرت هذه الفترة، ولا يعرف لأحمد بن حنبل مذهب إلى ما جاء الخلال. الخلال ذهب يقول لابد أن يكون نحافظ على مذهب أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل هو محدث وليس بفقيه. أيوة، فذهب الخلال يجمع كل فتوى بلغه عن الإمام أحمد بن حنبل، وأخذوا المذهب الذي أخذه الإمام أحمد بن حنبل من الشافعي، وقالوا هذا مذهب أحمد بن حنبل، وعدلوا فيه الفتاوى التي بلغتهم عن الإمام أحمد بن حنبل في هذا المذهب. فهذا المذهب هو مذهب الشافعي القديم. طيب الشافعي لماذا تخلى عنه؟ عشان بس تعرفوا الربط، الشافعي ألف هذا المذهب، كان مذهبا عظيما، ألفه بعد أن جمع فيه قلنا الخمس الطرق: طريقة أهل الرأي أبي حنيفة عن طريق محمد حسن شيباني، طريقة فقه الحديث الإمام مالك، طريقة فقهاء الفقه وكان شيخ الفقهاء وفقيه ومفتي مكة مسلم بن خالد الزنجي، طريقة المحدثين سفيان بن عيينة، طريقة الأوزاعي عن طريق عمرو بن سلمة، جمع كله واستخرج لنا مذهبا جديدا عرف بمذهب الشافعي القديم. فجاء الإمام الشافعي يتخلى عن كل هذا المذهب، لماذا؟ الشافعي عندما رحل من العراق ذاهب إلى مصر من أجل الاستقرار، يمشي بين البوادي فيرى أن ما أسسه وبنى عليه الأحكام لا يتلائم مع الواقع، يعني كان عبارة عن نظريات، علم نظري. فلما نزل إلى الواقع ونزل إلى عادات الناس وتقاليدهم صار يمشي ويفكر، حتى وصل إلى مصر تراجع عن مذهبه القديم قالوا إلا 36 مسألة. من أجل تبسيط المسألة يعني كيف فقه الواقع، عمرك أنت رأيت إنسان يعني طبيعي يتعامل مع الواقع بطبيعية يلتزم بمذهب أحمد بن حنبل؟ ما في إنسان. مذهب أحمد بن حنبل بعيد عن الواقع، ولذلك الحنبلي أول ما يصادف مسألة يقول لك هذه بدعة ما وردت، لأن مذهب عبارة عن نص نظري بعيد عن الواقع. لذلك الحنابلة رمز للجمود العقلي، وهذا فعلا حقيقة. هم يمنعون استعمال العقل في النصوص، يمنعون استعمال العقل في العقيدة. يقول لك لا لا عندنا النص. طيب النص كيف تفهمه؟ ولذلك مذهب أحمد بن حنبل لم تتبنى دولة من الدول بنفسها، الناس لا يتبنون، ما في أحد يتبنى مذهب أحمد بن حنبل عن قناعة. السعودية فرضت بالقوة، فما فيش أحد يقدر، لأن المذهب جامد ينقص فقه الواقع والتعامل مع الواقع. الإمام صاحب المذهب تخلى عنه، وأحمد بن حنبل لم يتمسك به كمذهب. قلنا لم يقل أحمد بن حنبل أن معي مذهب وأنه أسس مذهب، ولا طلاب قالوا أن الإمام أحمد بن حنبل معه مذهب، إنما جاء من المتأخرين وخلاص صار مذهب. مذهب نقول مذهب أحمد بن حنبل إمام من الأئمة، وأحمد بن حنبل تمسك مذهب الشافعي القديم وصار مذهبا له، واعتمد عند المتأخرين مذهب الشافعي خلاص صار مذهب شافعي، صار مذهب أحمد بن حنبل. هذا المذهب مقبول الآن، لكن لا يمكن لهذا المذهب أن يتبدد وينتشر لأنه مخالف للفطرة. نعم. هذا الواقع، هذا الواقع، الواقع أحمد بن حنبل ما فيش أحد يقبل هذا المذهب. المذهب يعني مذهب يجعلك أنت نكرة بين الناس، شاذ. لذلك نقول الإمام أحمد بن حنبل محدث وليس فقيها. هو محدث ليس بفقيه، لكن خلاص صار الآن الأمر المستقر عليه الآن أنه يعد من أئمة الفقهاء. العالم قبل هذا الأمر كما قبلوا ببقية المذاهب التي فرضت علينا، فرض علينا مذهب الزيدية، فرض علينا مذهب الجعفرية، فرض علينا مذاهب كثيرة. فصرنا خلاص. طيب إذن إذا في سؤال أو أسئلة وممكن نتناقش بهذه الأمور حتى من خلال الواتس أو غيرها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يا شيخنا، كيف رأي شيخنا بكتاب الإبانة لإمام أشعري الآن؟ كتاب الإبانة لإمام أشعري هو كتاب الإمام أشعري ألف كتابا سماه كتاب الإبانة، لكن الإبانة اللي موجود الآن نسخة متباينة، ففي بعض النسخ مثل هذا الكتاب مرتين، وفي بعض النسخ كتاب الإبانة هكذا. فأي كتاب من كتاب الإبانة الذي هو للإمام أبي الحسن الأشعري؟ الدكتورة فوقية حققت كتاب الإبانة أنه مجلد، وبن باز والجماعة أخرجوا كتاب الإبانة ورقات كتيب صغير. فأين هو كتاب الإبانة؟ هذه الكتب حرفت، كتب اتفق أهل السنة والجماعة أن مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري تمخض في مذهب طلابه الذي هو الطائي والباهلي، ثم في طلابهم أبو إسحاق الإسفرايني وابن فورك والباقلاني وأبو منصور البغدادي، ثم فيما ذهب إليه وجمعه وحرر أقواله الإمام البيهقي في كتابه الأسماء والصفات وما شابهها، وفي الأخير لخص مذهب الأشعري الإمام السنوسي في السنوسيات. هذا هو. نعم. أما الكتب التي حرفت وتلوعب بها 300 مؤلف كتبها الإمام الأشعري، لكنها حرفت يعني واختفت هذه الكتب. ومكتوب في الكتب تبيين الكاذب المفتري أيضا يحرف ولا؟ لا لا، كتاب، لأن هذا متأخر حق ابن عساكر. ابن عساكر هو جاء متأخر، وابن عساكر أجا، وقد شهرت ابن عساكر غطت والتلاميذ عنده في كل مكان، فهو كتب يدافع بهذا الكتاب ويبين من هو أبو الحسن الأشعري. لا لا، معك مثلا الاعتماد، هناك العلوم، هناك مرحلة التأسيس. مرحلة التأسيس شيء، ومرحلة الاعتماد على المنهج الذي أسس شيء. فمثلا الشافعية، أول ما أسس مذهب الشافعي كان يتمثل في كتاب الأم، وبعد كتاب الأم مختصر المزني، وبعدين مختصر المزني نهاية المطلب. لكن هذه كانت مراحل لتأسيس المذهب. ما فيش أحد من أئمة الشافعية الآن يقول لك المعتمد هو ما ذكره الشافعي في الأم، ولا ما ذكره المزني، إنما المعتمد يقول لك ما ذكره النووي في كتاب المنهاج. فهي تلك مرحلة للتأسيس. فالإمام أبو الحسن الأشعري مرحلة تأسيس هذه الكتب، ثم تمخضت ونضجت هذه الكتب فيما جاء به طلابه وأسسوه وجعلوه قاعدة واضحة مبنية على أسس ومناهج. وكل تأسيسات المذاهب، كل كتاب الرسالة للشافعي ما فيش حد الآن يرجع لها، يعني يرجعوا كمرجع، أما ككتاب يعتمد عليه في تأسيس تدريس أصول الفقه ما يعتمد. يبدأ من الورقات إلى جمع الجوامع، يقرأ الرسالة كقراءة وبيان مذهب الإمام الشافعي، لكنها ليست هي المعول عليها في تحقيق أصول الفقه. لماذا؟ لماذا؟ من أجل أن يهدم المجهود العلمي والزبدة والخلاصة لك، يرجعك إلى هناك، لأنك أنت بترجع تبدأ تبني من جديد. فكل هذه المرحلة التي قطعها الأئمة يريدونك أن ترجع إليها، فما أن تكمل هذه إلا وقد شبت وقد خرجت من هذا الإطار. الآن مثلا الإمام الشافعي مرة واحد يناقشني يقول لي لكن بناء القباب على القبور حرمه الإمام الشافعي. أين حرم الإمام الشافعي؟ قال لي في كتاب الأم. قلت له تمام، فين في كتاب الأم؟ قال لي انظر. قلت له أنا انظر الكتاب الأم أمامي الآن، أنا ما وجدت تحريم، أنا وجدت كراهة. قال لي الكراهة عند المتقدمين تفيد. قلت له بلى كذب، المتقدمين لم يقل أحد منهم أن الكراهة تفيد التحريم، إلا إذا فسر الكراهة على قول من يقول وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، يفسر هنا الكراهة التنزيهية والكراهة التحريمية. لكن كذا لما يقول لك الواجب يقابل المحرم، المندوب يقابل المكروه، المكروه ليس مكروه التحريم، يعني يقابل السنة، المحرم قد جعله يقابل الواجب. هؤلاء الأئمة نقلوا لنا هذا الكلام. أما من يتكلم على الآية ويأتي بها كدليل يعني مقابل كراهة التنزيه، أيوة كراهة مقابل كراهة التنزيه كراهة التحريم، لأن الآن يتناقش ليس بين الأحكام الشرعية، إنما يناقش القضية من حيث لفظة الكراهة، أنها تنقسم إلى قسمين، كراهة تنزيهية وكراهة تحريمية، وأما هم فقد جعلوها في باب التحريم وانتهى الموضوع. فأتي قلت له الآن، قال لي الإمام الشافعي. قلت له طيب، أيهما أعلم بمذهب الإمام الشافعي، أنت وأنا أم الإمام النووي؟ انظر الإمام النووي ما يقول في المجموع. الإمام النووي في المجموع يقول أنها كراهة تنزيهية، قال هذا حرف الشافعية أقوال الإمام. قلت له يعني أنت الآن صرفت اللفظ عن ظاهره، قال لفظة كراهة، فصرفت لفظة الكراهة إلى لفظة التحريم، وهذا تأويل يعتبر. ثم بعد ذلك نرجع إلى من حقق المذهب، أئمة المذهب، من هم أعلم بالمذهب باتفاق الكل، وقالوا أن هذه الكراهة كراهة تنزيهية. وأنت تصر يعني كل هؤلاء الشافعية ما عرفوا هذا الأمر، وأنت الوهابي عرفت مذهب الشافعي وقول الشافعي وحققته، هذا وهي لفظة كراهة. لأن الشافعي عندما تكلم تكلم عن الأرض المسبلة وغير المسبلة، قال فإن كان في الأرض المسبلة فيحرم، وأما إن كان في الأرض الملك فيكره. طيب الآن يعني الكلام واضح، ما دامت في أرض مسبلة يحرم وفي أرض يعني ملك لك يكره، إذن واضح أن الذي يقابل التحريم الكراهة ليست كراهة تحريمية، وإلا لقال يحرم بناء القباب في الأرض المسبلة وغير المسبلة. وهذا الشافعي قرأت عليه أن الإنسان إذا بنى في أرضه وزاد في القبر وغير ذلك فهذه الزيادة يعني مكروهة، لكون هذا المكان ملك. وما حرمت بناء القباب وتوسيع القبور في المقبرة العامة إلا لأن هذه الزيادة ليست ملكا له، فلا بد من أن يستأذن من كل من له حق في هذه المقبرة حتى يأذن له. ومن أين يطلب الإذن؟ يعني إلا إذا أمكن جمع الناس كلهم وأذن له، فهذا شيء آخر. في قراءة القرآن نفس النقاش وقع في قراءة القرآن، قال قراءة القرآن على الموتى الشافعي يقول يحرم، قلنا لا يقول يحرم. جميل، نرجع إلى النقطة الأولى، قلت له نشوف أئمة الشافعية ماذا يقولون. قال الشافعي يقول، نشوف الشافعي يفرق بين من يقرأ القرآن على الميت عند الميت وبين من يقرأ القرآن على الميت بعيدا عن الميت. فمن يقرأ القرآن عند الميت فهذا جائز ولو لم ينوي. ولذلك نقل الإمام النووي في رياض الصالحين في كتاب الجنائز باب الجلوس عند القبر، وذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص قال يا بني إذا أنا مت فشن التراب علي شنن، ثم اقعدوا عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع رسل ربي. هذا صحابي يقول في حديث في صحيح مسلم. النووي علق على الحديث في رياض الصحيح، معنا لا يعلق على الحديث لكن علق على هذا الحديث، قال وقال الإمام الشافعي يستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن، وإن ختم القرآن عنده كان حسنا. قلت يعني الشافعي أحمد الآن الإمام النووي يعني كذب على الشافعي، أو النووي ما يفهم أن الشافعي قال أن القراءة ما تصل. الشافعي فهم الإمام النووي ما فهمه الشافعي من كلام الإمام الشافعي أن الشافعي يجوز القراءة عند القبر بدون شرط، وأما عند غير القبر فلا تصل القراءة إلا إذا وهبها. قلت له هذا مذهب الشافعي، هذا أئمة الشافعية وهذا الإمام النووي، تريد أنني أنا أن أترك كل هؤلاء الرجال الذين نقحوا وأخرجوا وأتبع أقوالك عن السفينة ولا تتعلم شافعية؟ ولا ويا ليت يشرحهم. هذه الشروحات ليست لهم، هذه الشروحات شرح ابن عثيمين لرياض الصالحين ليس له في الأصل، هو شرح للحافظ الفقيه المحدث ابن علان الشافعي في كتاب دليل الفالحين على رياض الصالحين، لخصوا كتاب دليل الفالحين ونسبوا لهم. أنا الآن وحنمشي في السيارة أحدهم يقول لي لكن الوهابي الهرري ألف كتبا كثيرة. قلت له نعم، كتب ليست حقه. قلت له أنا الآن أحقق وأشرح ألفية السيوطي في علم الحديث، شرحها الترمسي، جاء هذا الهرري الأثيوبي اللي موجود نقل بالحرف الواحد كلام الترمسي نصا نقله ووصل إلى بعض الكلمات تحتاج إلى إعراب وأعربها وقال لك المؤلف فلان فلان الهروي. أيوة نصا، ما في كلمة، كل الكلام حق الهرى الترمسي ذكره. قلنا الأمانة العلمية أن يقول هذا الكتاب للترمسي، وأنا أعربت بعض ألفاظ الألفية، لا تذكر اسمك أنت مؤلف، هذا كذب. الترمسي هو الذي شرحها أصلاً، أطهان السيوطي شرحها لكن لم يكملها، والترمسي شرحها شرح بيّن ألفاظها وفتح ألفاظها يعني وفتح المغلق بحيث ترك المجال لمن بعده. احنا شرحنا ليس من أجل تفكيك الألفاظ، نحن في شرحنا سننقل شرح الترمسي باختصار، نحن سنهتم بالجانب العملي الميداني لعلم الحديث بحيث ننزل الأمثلة التطبيقية العملية لهذا علم الحديث، لأن علم الحديث ينقص شحة الأمثلة. فنحن قلنا أن عملنا سيترتب في هذا الشرح على ذكر الأمثلة ودراستها كجانب عملي، وأما سنكتفي بشرح الترمسي وإن كنا في كثير محان سنختصره. ها إن شاء الله. إذا نحتاج هذه دخلت مرة مكتبة تريم وجدت مكتوب الأثيوبي، فقلت أنا أقرأ منظومة له، تعجبت. تعرف راتب السمان؟ الله يا الله يا الله يا ملجأ القصيد يا غوثاه ندعوك للطريق. أخذ راتب السمان وحرف الكلمات التي يقال أنها استغاثة، مسحها وكتبها على ما يريد، وسجل فوق الكتاب النظم من شعر العزيز بشعر من كذا للأثيوبي. هذه سرقة. النظم كل حق السمان معروف في الطريقة السمانية. تأتي أنت يعني إلى هذه الدرجة لأن الوهابية الجهال تضحك عليهم؟ فهو عامد المكتبة الشاملة يقص ساقص ولصق، يلا نخرج كتب. يأتي يقول لك شوف الثروة العلمية اللي عنده، إيش من ثروة علمية؟ هذه سرقة. الثروة العلمية التأليف له مقاصد يوضحها سيدنا الإمام تاج الدين السبكي. يعني يتفنن في السرقة ويجي يقول لك علم، يقول لك إنتاج علمي. إنتاج علمي يا أخي، اثبت أن هذا الإنتاج العلمي ليس لك، إنما أنت مجرد لخصت بعض المواضع وأضفت إليها هذا الكلام. وهذا ديدنهم، وش لهم؟ افتح النت، عايض القرن والسرقة لكتابة لا تحزن، لا تحزن ليس كتابة. ها كم من كتب سرقها يعني على بعض الطلاب وعلى بعض الذين يراجعون وطبعها باسمه. وفي قضية، واحدة بنت ألفت كتاب وقالت لنا اشتكت راجعوا الكتاب، أخذ الكتاب وسجل اسمه فوقه وطبعه مباشرة، رفعت قضية وحكم عليه يعني بالسجن، إلا أنه يعني توسط لهم فدفع غرامة 300,000 سعودي كغرامة لها من شان سكتوا وانتهى القضية. قضية من الآن لهم يأتي يقول لك إنتاج علمي. إنتاج علمي إيش؟ إنتاج علمي أنتم أصلا ما درستم العلم. النت مليء بهذه. السؤال الأول؟ ليش السؤال؟ الإمام أبي منصور المدني يعني تأسيس للكتاب الأهل السنة والجماعة. كان في الأولى ما فهمت لي الكتب للإمام أبي منصور المتولدي نعم للتأسيس يعني التأسيس كالإبانة للإمام أبي حسن الأشعري نعم الموجود كالإمام كالإبانة للإمام أبي حسن الأشعري أو لا نعم ثم الثانية عندنا معهدنا في إندونيسيا تعلمنا الكتب العقيدة البراهين ايضا هذا حشيه السوسي صغرى صغرى وكبرى يعني انا في سؤال هل هو الامام العرافه الدسوقي هو اشعري او الماتريدي وايضا كالامام السنوسي يوسف السنوسي هو اشاعرة او الماتريدي شكرا جزاك الله خير طبعا العقيده عند أهل السنة والجماعة عقيدة أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي عندهم عقيدة واحدة لا في فرق بين عقيدة أبو الحسن الأشعري وعقيدة أبو منصور الماتريدي كلاهما أسس نفس المنهج وإن كانوا متباعدين فسبحان الله على التوافق الذي كان بينهم إلا أنهم اختلفوا في 22 مسألة 21 مسألة 9 مسائل حقيقية خلاف و11 و12 مسألة خلاف لفظي وإلا فهم متفقون في العقيدة معهم هذه فقط هذه المسائل علماء الأشاعرة الماتريديين يختارون على حسب المنهج الذي درسوه وعلى حسب الواقع الذي هم فيه فقد يختاروا قولا يرجح فيه قول الماتريدية وأحيانا يرجح عندك ابن حجر في الفقه يرجح أحيانا قول الماتريدية فعندنا مثلا لو دعا إنسان في الصلاة وقال اللهم اغفر لجميع المسلمين جميع ذنوبهم صاحب إعانة الطالبين يقول تبطل الصلاة مع أنها مسألة قول الماتريدية بالبطلان لأن الدعاء المحرم في الصلاة الذي يبطل الصلاة الذي يكون محرم لذاته فينقل صاحب إعانة الطالبين أن الذي يقول اللهم اغفر لجميع المؤمنين جميع ذنوبهم تبطل الصلاة لكن هذا ليس على مذهب الأشاعرة على مذهب الماتريدية لأن على مذهب الأشاعرة يجوز خلف الوعد أو عدم خلف الوعد والخلاف الذي بين الأشاعرة وبين الماتريدية فهم أحيانا قد يختارون من هذا ومن هذا لأنهم يرون أن أبا الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي كلاهما مذهب واحد فيأخذ من هذا ومن هذا فهم لا يرون أنهم يعني طرفين متناقضين بل يرون أنهم طرفان متفقان يأخذ من هذا ومن هذا بدون حرج إلا أن الواقع قد يرجح قول للماتريدي وقد يرجح قول الأشعري فقد الشافعي يأخذ قول الماتريدي كما أخذ ابن حجر هنا وصاحب عامة الطالبين وقد يأخذ المالكي الحنفي لأن الحناف هم ماتريدين والمالكية كلهم أشاعر والشافعية الغالب عليهم أنهم أشاعر لكن أخذهم ما في شيء الكتاب المعتمد نسبة إلى الماتريدي الكتاب المعتمد نسبة إلى الماتريدي قد يكون هذا ألف وهذا ألف قد يكون الإمام أبو منصور الماتريدي هو جاء بعد الإمام أبو الحسن الأشعري بعشرين سنة يعني بينهم 20 سنة مش بين الوفاة لا بين الولادة يعني كان أبو الحسن الأشعري أكبر من الإمام أبو منصور الماتريدي فربما كان يصل إلى الإمام أبو منصور الماتريدي بعض الأقوال التي قالها أبو الحسن الأشعري فمشى على منوالها لم يقلد لكنه يعني اقتبس منه بعض الأفكار اقتبس منه بعض الأشياء ربما ما غير مستحيل وغير بعيد أن تكون وصلت أقوال أبو الحسن الأشعري إلى الإمام أبو منصور ماتريدي أو العكس لأن الـ يعني الرحلات كانت مستمرة في ذلك الحين وكان معيش بعيد، يعني العراق ليس ببعيد على ما وراء النهر، يعني بلاد إيران وكذا، العراق ليست بعيدة عليه بحيث نحن نقول لا لا لم يصل أو كذا. فأبو الحسن الأشعري إمام أهل المشرق، كما أن أبو موسى المتريدي إمام أهل ما وراء النهر. بعضهم جهال ما يفهمون، بعضهم مش فاهمين شيء، يجي يقول لك كتاب وسنة. لكن أصل الوهابي، الفكر الوهابي فكر تقسيم، فلا بد أن نفهم أنه فكر تقسيم. لكن هل نكفر الوهابية؟ لا، هل التكفير هذا يحتاج إلى أنك معرفة حقيقية تعرف أن هذا فعلا مقسم، وأنه يقول بالوازم التقسيم، وأنه يفهم التقسيم. أن البعض قد يقول لك يعني الله قسم، لكن ما يفهم ما معنى قسم. لأن ابن تيمية لما يصور لك القسم، ماذا يعرف لك القسم؟ يعني ابن تيمية هذا كما في كتاب رسالة الدكتوراه، يعني كيف يوصلك ابن تيمية إلى أن يوقعك في التقسيم بكل احتراف. ابن تيمية بدأ معك يقول لك لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه، ولا ننفع الله إلا ما نفع عن نفسه، ويمشي معك أدلة أدلة أدلة على ذلك لما يقرر هذا. أنا أقول لك طيب لو جاءت لفظة لا تفيد التقسيم وفي نفس الوقت لا تفيد التنزيه، هل نثبتها لله أم ننفيها؟ مباشرة يقول لك اختلف السلف. الله يجيب لك إيش جاب خبيث بكل خبث، قال لك هذا القسم. اختلف العلماء في تعريف القسم، ما في عالم اختلف في تعريف القسم، لكن ابن تيمية يصور لك خلاف. قال لك اختلف العلماء في تعريف القسم، فمنهم من عرف القسم بأنه ما تكون من جوهرين، ومنهم من قال ما تكون من أربع، ومنهم من قال تكون من ست، لاهوت وناسوت وكذا وثمان. طبعا هذا لعب. العلماء لم يختلفوا في تعريف الجسم، إنما اختلفوا في مكونات الجسم، وهو بكل خبث. بدل ما يقول لك العلماء عرفوا الجسم بأنه ما أخذ حيزا من الفراغ وما له طول وعمق، هذا باتفاق، لا، راح يوهمك أن في خلاف في تعريف الجسم، وأنهم قالوا اثنين ثلاثة، يعني زي الآن الإنسان أنا مكون من روح وجسد، فغيري قد يكون مكون من ثلاثة جواهر، من أربعة جواهر، من خمسة جواهر. هذا تكوينات وليس تعريف. بعدين يقول لك فما المانع أن أختلف أنا معهم وأعرف الجسم بأنه المشار إليه. شوف كيف على وساخة، المشار إليه. فإذا كان الجسم المشار إليه نحن نشير إلى الله، إذن ما المانع أن نقول أن الله جسم؟ شوف على وساخة، هذا كلام كله فلسفة. يجي يقول لك مذهبنا قائم على الكتاب والسنة، انظر كلام الفلسفة الذي يؤديك إلى التقسيم والكفر. يجي بعض الناس مش فاهم، قد يقول الله أيوه قسم. فلذلك متأخري الشافعية يرون أن تكفير المقسم ليس هو المعتمد. لماذا؟ لأنه التبست عليهم اللوازم، فيقول لك يعني قد الإنسان يشير إلى السماء إلى جهة العلو ويظن العلو العلو، فيقع في التقسيم وإن لم يقل قسم، فهل نكفره؟ من هذه الناحية ذهب العناني واعتمد نور الدين الزيادي على أن المقسم ليس بكفر ما لم يقل بلوازم التقسيم، لأن القسم شيء ولوازم التقسيم شيء آخر. لماذا؟ قال لأن هذه من المسائل التي قد لا تتضح للعام، فلو قلنا بكفر كفرنا العام، فهم خوف من هذا الأمر يعني مسكوا. فلا نكفر يعني أحد إلا من أقام عليه علماء الإسلام الحجة وقالوا بصريح الكفر، أن من قال هذا القول فهو كافر. نحن مقلدون لهؤلاء الأئمة في نقل الكفر وليس في إنشاء التكفير. لكن بعضهم يكفرون يعني. هذا النبي قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الثان، يمرقون من يمرق السهم من رميه، يدخلون الدين بلا إله إلا الله ويخرجون من الإسلام بتكفير المسلمين. بدون شك. الإرشاد تعليم من هذا غير تعلم. هذا عندما جاء زعيمهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله نرى فلان أنه من أفضلنا جهادنا وفي سنب داود، قال النبي من هو؟ فقال يا رسول الله هو كذا كذا، قال هو في النار. كيف أفضل واحد يجاهد فينا وأفضل واحد يقوم قيام الليل تقول هو في النار؟ قالوا فظننا أن النبي لم يهتدي له. ثم دخل ذلك الرجل ووقف على الحلقة، على حلقة النبي، فقال له النبي، قال يا رسول الله هذا هو. النبي أراد أن يبين لهم من هو، قال له هل حدثتك نفسك بأنك خير من في هذا المجلس؟ قال نعم، يعني خير من النبي. قال نعم، النبي ايش يجاهد؟ انا في الجهاد افضل من النبي، انا في قيام الليل افضل. فذهب يتقدم في المسجد يصلي، فقال من ياتني براسه ولا يختلف في امتي اثنان، ما بقى اي خلاف في الامه. قام بكر قال انا اجاه قد يصلي، قال اقتل رجلي بين يدي الله. فقال النبي من يأتني برأسه ولا يختلف اثنان في أمتي، قال عمر أنا. فذهب ورجع ساجد، قال اقتل واحد وساجد إن أرجع فقد رجع من هو خير مني، لأن المكان يسجد يطول السجود، مش إنه يعني سجود هكذا وطول. فقال النبي من يأتني برأسه ولا يختلف اثنان في أمتي، قال سيدنا علي أنا يا رسول الله. قال أنت له إن وجدت، يعني أنت إذا وجدت فعلا ستقتله، وفعلا قتله سيدنا علي في معركة النهروان. فجاء وقد خرج من المسجد، فقال سيدنا ابن عباس قال الرزية كل الرزية في ثلاث، وذكر منهم هذا الأمر، قال لو قتلوه لما اختلف الناس. يعني شوف الآن فكر الخوارج كيف شتت الأمة كلها. حقيقة الأمر هذا تصوير النبي الدقيق. شوف الوهابية كيف دمر كل في العالم الإسلامي بسبب فكر الوهابي، الربيع العربي كله بسبب هذا الفكر الوهابي، تدمير الدول كلها، وربيع العربي وحرب في سوريا وحرب في اليمن كلها بعد فكر الوهابي. داعش وهابي قد هم معترفون أن داعش هي تكونت منهم، هم معترفون بهذا. فتح الجامعة الخيرات الدنيا آخرتي، أن الله عز وجل يبارك في هذا المعهد، يبارك في شيخنا، يبارك في طلابه، يبارك يجعل هذا المعهد معهدا علميا ومنارة علمية يحيي الله عز وجل بها البلاد والعباد. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين، ونسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا ويسر أمورنا وأن يحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا لتلقي العلم ولطاعته بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بسر بسم الله بإذن الله. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين، اجعلنا هادين مهتدين راشدين مرشدين صالحين مصلحين محفوظين مباركين ظاهرنا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. واجعل هذه المجالس شاهدة لنا يوم القيامة، شاهدة علينا بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل مظهما علينا فنتبع الهوى، واجعل هوانا تبعا لما جاء به حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا اللهم ارزقنا حسن كمال الاستقامة مع صلاح القلب ظاهرا باطنا في لطف وعافية وسلامة، حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما رزقتنا وعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، ويسر لهم أمورهم الظاهرة والباطنة، يسر لهم أمورهم وأتمها لهم بالحسنى في لطف وعافية وسلامة، بجاه النبي وآل النبي بسر بسم الله بإذن الله. ربنا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ظاهرا باطنا، واسترنا ولا تفضحنا، وسع لنا في أرزاقنا الظاهرة والحسية والمعنوية، واكرمنا بخير الدنيا نعيم الآخرة في لطف توفينا عافيتنا سلاما وآخر دعانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia BSI. Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali 77 77 7656. Sekali lagi, 76 77 77 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini, 0822 4739 5624. Sekali lagi, 0822 4739 5624. Berkah selalu. Ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa ma'labista fa'ablaita. Yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa matasaddaqta fa'amdaita. Yang kau sedekahkan, itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra, nahnu juz